راني عيان ومرضي قلبي عامر هموم خليوني ونفاجي خرجوا عليا وبنات اليوم راني عيان ومرضي قلبي عامر هموم خليوني ونفاجي خرجوا عليا وبنات اليوم كانت تسفن سكوتيا وها حي يا بنت هادي راه ليا ليا واعرك درت الجنية وها ما يا العصيانة وسياسية سياسية كانت تسفن سكوتيا وها حي يا بنت هادي راه ليا ليا واعرك درت الجنية وها ما يا العصيانة وسياسية سياسية جاية تعتذر ليا وديك الجنية جاية تبكي وعليا وديك الدرية جاية تشكي وعليا ديك الجنية جاية تبكي وعليا ديك الجنية تعتذر ليا وديك الجنية جاية تبكي وعليا ديك الدرية جاية تشكي وعليا ديك الجنية جاية تبكي وعليا ديك الجنية تعتذر ليا ديك الجنية جاية تبكي وعليا ديك الدرية جاية تشكي وعليا ديك الجنية جاية تبكي وعليا ديك الجنية عامر هموم خليوني ونفاجي خرجوا عليا وبنات اليوم راني عيان ومالاضي قلبي عامر هموم خليوني ونفاجي خرجوا عليا بنيات اليوم راني عيان ومالاضي قلبي عامر هموم خليوني ونفاجي خرجوا عليا